صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمة الله عليه وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الإسراء عند قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، إلى أن قال رحمه الله تعالى في شرح الآية وروى البزار. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. وروى البزار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بفرس فحمل عليه كل خطوة منه أقصى بصره، يعني صفة الفرس، أتي بفرس يعني وهو كل خطوة يعني. نعم. وقد جاء في صفة البراق من حديث ابن عباس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم في الحجر إذ أتاني آت فحركني برجله. ليش يعني فحركني برجله؟ يعني عليه الصلاة والسلام هو رسول الله، كون الإنسان إذا أراد أن يوقظ أحد وانحنى إليه ويفتح عينيه ربما يتفاجأ. لذلك يعني كان في جنبه ولمس يعني برجله، يأتي يعني ينظر ماذا، ما هذه الحركة، أما ما يتفاجأ ولا ممكن يقول لماذا حركه برجله يعني. فهذا يعني تلطفا يعني وتعليما لنا. هلا ننحني على إنسان نائم يقوم طلع، أما هيك تحريك كأنه في إنسان واقف جنبك، شيء واقف جنبك، يعني لا تصاب بدهش. عليه الصلاة والسلام لا يدهش، عليه الصلاة والسلام، لكن تعليما لنا يعني. اللهم صل على سيدنا محمد. نعم. فأتبعت الشخص فإذا هو جبريل عليه السلام قائم على باب المسجد معه دابة دون البغل. طبعا عم يقول فأتبعت الشخص لأنه قال أتاني آت، لا قال ملاك ولا قال آدمي ولا قال، لذلك فأتبعته يعني الشاخص. نعم. فإذا هو جبريل عليه السلام قائما على باب المسجد معه دابة دون البغل وفوق الحمار، وجهها وجه إنسان، وخفها خف حافر، وذنبها ذنب ثور، وعرفها عرف الفرس، فلما أدناها مني جبريل عليه السلام نفرت ونفشت عرفها، فمسحها جبريل عليه السلام وقال: يا برقة لا تنفري من محمد صلى الله عليه وسلم، فوالله ما ركبك ملك مقرب ولا نبي مرسل أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم ولا أكرم على الله منه. قالت: قد علمت أنه كذلك وأنه صاحب الشفاعة، وإني أحب. معناتها ما قال يعني نفرت، يعني الحقيقة مو نفرت، الحقيقة يعني يعني أصابها يعني ماذا نقول يعني الاعتداد بالنفس يعني، يعني وأصابها الفخر والعزة يعني، هذا معنى ليس نفرت من النفور. ودليل نفشت عرفها يعني مثل ما كما نقول عندما يأتيك آت يعني إنسان مهيب يعني يعني تستعد للقائه، يعني ما تبقى يعني كعادتك، يعني تنتبه تتوجه إليه، هذا معنى. فنفرت ونفشت عرفها، نفرت استعدت ليست نفرت يعني، ونفشت عرفها يعني زهوا بمن أتاها يعني. نعم. فقلت أنت في شفاعتي إن شاء الله تعالى. الحديث. نعم. وذكر أبو سعيد عبد الملك بن محمد النيسابوري عن أبي سعيد يعني هذا قال وأنه صاحب الشفاعة هي تعلم ذلك، وإني أحب أن أكون تقول يعني أو يقول البراق أن أكون في شفاعته. كيف في شفاعته؟ وقال عليه الصلاة والسلام أنت في شفاعتي، يعني هل هي مكلفة يعني حتى احتاجت للشفاعة، يعني تكون في الشفاعة. كذلك يعني الأنبياء والمرسلون كله في شفاعتي، يعني عليه الصلاة والسلام كل الموقف يكون يعني بشفاعتي، كل الموقف يكرمه ربنا من يكرمهم بكرم رسوله عليه الصلاة والسلام. يعني تحب أن تكون يعني مع الداخلين يعني إلى الجنة يعني. نعم. وإلا هي ما يعني ما أذنبت ما فعلت. نعم. نعم. وذكر أبو سعيد عبد الملك بن محمد النيسابوري عن أبي سعيد الخدري أنه قال لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بإدريس عليه السلام في السماء الرابعة قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح الذي وعدنا أن نراه فلم نره إلا الليلة. قال فإذا فيها مريم بنت عمران لها 70 قصرا من لؤلؤ. طبعا هذا مثل ما قال ذكر أبو سعيد، هذا مو من كلامه، حديث يعني استغفر الله. يعني الله قال لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بإدريس، قال اتشتت الضمير يعني شوي من اللي قال، قال إدريس يعني لا أقرب مذكور، لكن لما مر النبي قال مر بإدريس قال. نعم. قال مرحبا بالأخ الصالح. نعم. مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح الذي وعدنا أن نراه فلم نره إلا الليلة. قال فإذا فيها مريم بنت عمران لها 70 قصرا من لؤلؤ، ولأم موسى ابن عمران 70، ولأم موسى أم موسى أم سيدنا موسى 70 قصرا من مرجانة حمراء مكللة باللؤلؤ، أبوابها وأسرتها من عرق واحد. فلما يعني من عرقين يعني من مادة واحدة يعني. نعم. فلما عرج المعراج إلى السماء الخامسة وتسبيح أهلها سبحان من جمع بين الثلج والنار، من قالها مرة واحدة كان له مثل ثوابهم. استفتح جبريل عليه السلام مسؤولي ما عزاميها اللي قال هذا، من قالها مرة يعني سبحان من جمع بين الثلج والنار. نعم. يعني هذا لا يقال من قبل الرأي، حكم الحديث المرفوع. نعم. استفتح جبريل عليه السلام ففتح لها، فإذا هو بكهل لم يرى قط كهل أجمل منه، عظيم العينين تضرب لحيته قريبا من سرته قد كان أو تكون شمطة. يعني فيها شيء من الشيب يعني. وحوله قوم جلوس يقص عليهم. فقلت يا جبريل من هذا؟ قال هارون المحب في قومه. فذكر الحديث. فهذه نبذة مختصرة من أحاديث الإسراء خارجة عن الصحيحين. يعني ليست في الصحيحين. نعم. ذكرها أبو الربيع سليمان. ويقول الإمام أحمد يعني قلنا إذا ذكرنا الحلال والحرام تشددنا، أما غيرها تسمحنا، فما يضر يعني. نعم. ذكرها أبو الربيع سليمان بن سبع بكمالها في كتاب شفاء الصدور له. نعم. ولا خلاف بين أهل العلم وجماعة أهل السير أن الصلاة إنما فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة في حين الإسراء حين عرج به إلى السماء. نعم. واختلفوا في تاريخ الإسراء وهيئة الصلاة، وهل كان إسراء بروحه وجسد أو جسده. فهذه ثلاث مسائل تعلمنا في الآية. في تاريخ الإسراء هيئة الصلاة، هل كان بروحه أو بجسده، كمان هي مسألة. فهذه ثلاث مسائل. نعم. تتعلق بالآية. نعم. وهي مما ينبغي الوقوف عليها والبحث عنها، وهي أهم من سرد تلك الأحاديث. نعم. وأنا أذكر ما وقفت عليه فيها من أقاويل العلماء واختلاف الفقهاء بعون الله تعالى. فأما المسألة الأولى وهي هل كان إسراء بروحه أو جسده، يعني سموه لف ونشر غير مرتب، أنه قال تاريخ هيئة كان، ابتدى من الأخير ما بضر. نعم. اختلف في ذلك السلف والخلف، فذهبت طائفة إلى أنه إسراء بالروح ولم يفارق شخصه مضجعه. نعم. وأنها كانت بتقول السيدة عائشة ما فارق يعني جنبي جنبه يعني صلى الله عليه وسلم. نعم. وأنها كانت رؤيا رأى فيها الحقائق. نعم. ورؤيا الأنبياء حق. ذهب إلى هذا معاوية وعائشة، وحكي عن الحسن وابن إسحاق. وحكي عن الحسن وابن إسحاق، يعني هذا نقله يعني الحسن البصري وابن إسحاق. نعم. وقالت طائفة كان الإسراء بالجسد يقظة إلى بيت المقدس وإلى السماء بالروح. يعني فصلوا، يعني ما صعد إلى السماء بجسده، يعني تقول هذه الطائفة كان الإسراء بالجسد يعني على البراق، لكن عندما وصل بالروح يعني وإلى السماء بالروح. نعم. واحتجوا بقوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فجعل المسجد الأقصى غاية الإسراء. قالوا ولو كان الإسراء بجسده إلى زائد عن المسجد الأقصى لذكره. أنه قال إلى، وإلى للغاية. نعم. فإنه كان يكون أبلغ في المدح. نعم. وذهب معظم السلف والمسلمين إلى أنه يعني شو قال ولو كان الإسراء بجسده إلى زائد على المسجد الأقصى لذكره، يعني لو كان للسماء، يعني يقول لو كان للسماء لذكر، لذلك المسجد الأقصى ببدنه، ولو كان للسماء لذكره، فإنه كما قال أبلغ في المدح، نعم. وذهب معظم السلف والمسلمين إلى أنه كان إسراء بالجسد وفي اليقظة، وأنه ركب البراق بمكة ووصل إلى بيت المقدس وصلى فيه ثم أسري بجسده. ثم شلون صار؟ وذهب معظم السلف والمسلمين إلى أنه كان إسراء بالجسد وكان باليقظة، وأنه ركب البراق بمكة، نعم، ووصل إلى بيت المقدس وصلى فيه ثم أسري. شون ثم أسري؟ ثم عرج. أبدتكم الإسراء انتهى يعني، أما ما أسري ثم عرج بجسدي عليه الصلاة والسلام. نعم نعم. وعلى هذا تدل الأخبار التي أشرنا إليها والآية. تدل الأخبار، وعلى هذا تدل الأخبار التي أشرنا إليها والآية، وليس في الإسراء بجسده وحال يقظته استحالة. ولا يعدل عن الظاهر والحقيقة إلى التأويل إلا عند الاستحالة. ولو كان مناما لقال بروح عبده ولم يقل بعبده. وقوله تعالى ما زاغ البصر وما طغى يدل على ذلك. ولو كان مناما لما كانت فيه آية ولا معجزة، ولما قالت له أم هانئ لا تحدث الناس فيكذبوك. ولا فضل أبو بكر الصديق رضي الله بالتصديق أنه صدقه عليه الصلاة والسلام، أنه أتى كفار قريش اسمع ما يقول صاحبك، أنه ذهب إلى بيت المقدس ورجع في ليلة واحدة، ونحن نضرب أباط الإبل أياما حتى نصيد. قال إن قالها. شو ما قال؟ صدق. قال إن قالها صدق رضي الله عنه. ولا ما أمكن قريش يعني التشنيع. الله يرضى عن سيدنا أبو بكر، يعني عالم عاقل فهيم، يعني منتبه. هلا لو قال صدق ما صدق، قال إن قالها يعني نبههم، وأن قوله الصدق وقوله عليه الصلاة والسلام الحق. لا قال إن قال، يعني الله أكبر. نعم. ولا نعم. ولما قالت ولما أمكن قريشا التشنيع والتكذيب. نعم. وقد كذبه قريش فيما أخبر به حتى يعني نقول كذبه قريش، هي كذبتهم، لكن كذبه يعني أهله أصحاب قريش. نعم نعم. وقد كذبه قريش فيما أخبر به حتى ارتد أقوام كانوا فلو كان بالرؤيا لم يستنكر، وقد قال له المشركون يعني أكثر من ذلك. وقد قال له المشركون نعم إن كنت صادقا فخبرنا عن عيرنا أين لقيتها. كان في قافلة ذهبت يعني لهناك، وين كانت؟ إذا كنت ذهبت يعني والطريق واحد والعير طريقك إلى بيت المقدس، أخبرنا عنها، أين رأيتها أو أين لقيتها. نعم. قال بمكان كذا وكذا مررت عليها، ففزع فلان فقيل له ما رأيت يا فلان؟ قال ما رأيت شيئا غير أن الإبل قد نثرت. قالوا فأخبرنا متى تأتي العير؟ قال تأتيكم يوم كذا وكذا. قالوا أي ساعة؟ أي ساعة؟ قال ما أدري، طلوع الشمس من ها هنا أسرع أم طلوع العير من ها هنا. فقال رجل ذلك اليوم هذه الشمس قد طلعت، وقال رجل هذه عيركم قد طلعت. يعني انتبهت على ما قال فخبرنا عن عيرنا أين لقيتها، قال بمكان كذا وكذا مررت عليها ففزع فلان، يعني فيها هي توثيق بسموه هذا فلان، يعني فزع فلان انتبه نأز كذا يعني. فقيل شبهك ما رأيت؟ قال ما رأيت العير بس نفرت يعني في الطريق، هذا توثيق. نعم نعم نعم. فقال رجل نعم. فقال رجل ذلك اليوم هذه الشمس قد طلعت، وقال رجل هذه عيركم قد طلعت، يعني كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. واستخبروا النبي صلى الله عليه وسلم عن صفة بيت المقدس فوصفه لهم، ولم يكن رآه قبل ذلك. روى الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسرايا، فسألتني عن أشياء من بيت المقدس. الحجر يعني في الكعبة، يعني في الحجر. نعم. فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها، فكربت كربا ما كربت مثله قط. نعم. قال فرفعه الله لي. قال فرفعه الله. نعم. فرفعه الله لي أنظر إليه، فما سألوني عن شيء إلا أنبأتهم به. نعم. في الحديث. وقد اعترض قول عائشة ومعاوية: إنما أسري بنفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. بنفسه بروحه، يعني الله يتوفى الأنفس حين موتها. نعم. بأنها كانت صغيرة لم تشاهد. نعم. ولا حدثت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأما معاوية فكان كافرا في ذلك الوقت غير مشاهد للحال. يعني ولا حدثت عن النبي، يعني ما قال لها أنا أسري بي بروحي كذا، لا هي قالت يعني جنبي، يعني لا يفارق، ما فارق جنبه، فعم تتكلم من عندياتها يعني رضي الله عنها، وهي الصادقة بنت الصديق. نعم. وأما معاوية فكان كافرا في ذلك الوقت غير مشاهد للحال، ولم يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كمان عندما تكلم من عندياته، يعني يتكلم من معلوماته، أما ما يتكلم لم يحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني صادق معناه. نعم. ومن أراد الزيادة على ما ذكرنا فليقف على كتاب الشفاء للقاضي عياض، يجد من ذلك الشفاء. نعم. الشفاء في الشفاء. شو عم يحكي لعائشة رضي الله عنها؟ عم يحكي ألغاز الشيء. عم يحكي ألغاز الشفاء في الشفاء. شو هذا؟ شو عم يحكي؟ نعم. وقد اللي منتبه يعرف يعلم. نعم. وقد احتج لعائشة رضي الله عنها بقوله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. لو قال وقد احتج أحسن، من هذا اللي احتج؟ لم نعرف. نعم. وقد احتج، أو إذا بدنا نقول وقد احتج مر ذكر القاضي عياض، ممكن يكون، لكن طالما ما ذكر الفاعل نجيب الفاعل المبني للمجهول. نعم. وقد احتج لعائشة رضي الله عنها بقوله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. نعم. فسماها رؤيا، وهذا يرده قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا ولم يقل في النوم. ولا يقال في النوم أسرى. وأيضا فقد يقال لرؤية العين رؤيا. أي وما جعلنا الرؤيا التي رأيتها بعينك، والدليل إذا طرأ احتمال بطل به الاستدلال. نعم. على ما يأتي بيانه في هذه السورة. نعم. وفي نصوص الأخبار الثابتة دلالة واضحة على أن الإسراء كان بالبدن، وإذا ورد الخبر بشيء هو مجوز في العقل في قدر الله، هو مجوز في العقل في قدر الله تعالى، في قدرة الله، كل شيء بقدر الله. نعم. في قدرة الله. نعم. فلا طريق إلى الإنكار. نعم. ولا سيما في زمن خرق العوائد، وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم معالي. يعني زمن خرق العوائد، يعني في زمن معجزاته عليه الصلاة والسلام، هذا خرق العوائد. نعم. وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم معارك، فلا يبعد أن يكون البعض بالرؤيا، وعليه يحمل قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيح: بين أنا عند البيت بين النائم واليقظان. الحديث يكون منه هذا. نعم. ويحتمل أن يرد من الإسراء إلى النوم، والله أعلم. نعم. طبعا يحتمل أن يرد من الإسراء، يعني انتهى الإسراء ثم رجع إلى فراشه عليه الصلاة والسلام. نعم. يعني ما في شيء هذا، يعني هذا أمر ليس مستحيلا. نعم. المسألة الثانية في تاريخ الإسراء، وقد اختلف العلماء في ذلك أيضا، واختلف في ذلك عن ابن شهاب، فروى عنه موسى بن عقبة أنه أسري به إلى بيت المقدس صلى الله عليه وسلم. نعم. أنه أسري به إلى بيت المقدس. يعني هذه المسألة الثانية اللي ذكرها، هذه المسألة الثانية، يعني هناك ذكر بروحه أم بجسده، وهي الحقيقة بجسده عليه الصلاة والسلام. المسألة الثانية: متى كان الإسراء؟ نعم. فروى عنه موسى بن عقبة أنه أسري به صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم، كل ما بمر ضمير يعود إلى رسول الله، نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أنه أسري به صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس قبل خروجه إلى المدينة بسنة. نعم. وروى عنه يونس عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: توفيت خديجة قبل أن تفرض الصلاة. قال ابن شهاب: وذلك بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بسبعة أعوام. وروى عنه الوقاصي أنه قال، يعني عن موسى بن عقبة، نعم، أنه قال أسري به بعد مبعثه صلى الله عليه وسلم بخمس سنين. نعم. قال ابن شهاب: وفرضت الصلاة بالمدينة قبل بدر، وفرض الصيام بالمدينة قبل بدر. نعم. وفرضت الزكاة والحج بالمدينة، وحرمت الخمر بعد أحد. وقال ابن إسحاق أسري به صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وهو بيت المقدس، وقد فشى الإسلام بمكة وفي القبائل. وروى عنه يونس بن بكير أنه قال صلت خديجة مع النبي رضي صلى الله, الله عليه وسلم. وسيأتي أن اختلف عما قال. نعم. قال أبو عمر وهذا يدلك على أن الإسراء كان قبل الهجرة بأعوام، لأن خديجة قد توفيت قبل الهجرة بخمس سنين، وقيل بثلاث وقيل بأربع. وقول ابن إسحاق مخالف لقول ابن شهاب. نعم، أنه قال أنه توفيت قبل أن تفرض الصلاة. نعم. على أن ابن شهاب قد اختلف عنه كما تقدم. وقال الحربي أسري به صلى الله عليه وسلم ليلة 27 من ربيع الأول قبل الهجرة بسنة. وقال أبو بكر محمد بن علي بن القاسم الذهبي في تاريخه أسري به صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس، وعرج به إلى السماء بعد مبعثه 18 شهرا. صلى الله عليه وسلم. قال أبو عمر لا أعلم أحدا من ابن عبد البر. أبو عمر ابن عبد البر يعني. نعم. لا أعلم أحدا من أهل السير قال ما حكاه الذهبي. نعم. ولم يسند قوله إلى أحد ممن يضاف إليه. ولم يسند قوله يعني الذهبي لم يسند قوله إلى أحد ممن يضاف إليه هذا العلم منهم، ولا رفعه إلى من يحتج به عليهم، يعني ضعف كلامه. نعم. المسألة الثالثة، وأما فرض الصلاة وهيئتها حين فرضت فلا خلاف بين أهل العلم وجماعة أهل السنة. يعني معناتها صار بالنسبة للتاريخ ما ثبت تاريخ يعني نرجح شيء عن شيء بهذا. وعلى كل حال كيفما كان التاريخ الإسراء ثابت والمعراج ثابت. نعم. والشيخ يعني أتى بها الأمور كلها، معنى ذلك أن أهل العلم تقصت حقيقة هذا الوقت ونقلوا كل ما ذكر فيه، لكن القاسم المشترك أنه عليه الصلاة والسلام أسري به وعرج به في مكة انتهى. نعم. بالجسد والروح ذكر هي. نعم، هي مسألة الأولى كانت. نعم. وأما فرض الصلاة وهيئتها حين فرضت فلا خلاف بين أهل العلم وجماعة أهل السير أن الصلاة إنما فرضت بمكة ليلة الإسراء حين عرج به إلى السماء، وذلك منصوص في الصحيح وغيره. في الصحيح ليلة الإسراء فرضت بمكة، هذا يعني عرج يعني على الوقت لأنه قال ليلة. نعم، ليلة الإسراء. نعم، حين عرج به إلى السماء. نعم. وإنما اختلف يعني قال ليلة الإسراء لكن ما حدد، لأنه ما ليس هناك شيء يعتمد عليه في الوقت، لكن قال بمكة كما ذكرت يعني. وإنما اختلفوا في هيئتها حين فرضت، فروي عن عائشة رضي الله عنها أنها فرضت ركعتين ركعتين، ثم زيد في صلاة الحضر فأكملت أربعا، وأقرت صلاة السفر على ركعتين. نعم. وبذلك قال الشعبي وميمون بن مهران ومحمد بن إسحاق. قال الشعبي إلا المغرب. قال يونس بن بكير وقال ابن إسحاق ثم إن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم حين فرضت عليه الصلاة يعني في الإسراء فهمز له بعقبه في ناحية الوادي فانفجرت عين ماء فتوضأ جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم ينظر عليهما السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم ينظر مع جبريل ومحمد سيدنا محمد عليهما السلام. نعم. فوضأ وجهه واستنشق وتمضمض ومسح برأسه وأذنيه ورجليه إلى الكعبين ونضح فرجه ثم قام يصلي ركعتين بأربع سجدات. ليش ما هو نضح فرجه يعني شو يعني استنجى ولا ماذا؟ هذا يندب بعد الوضوء الإنسان أن ينضح فرجه يعني ثوب يعني ثوبه في جهة فرجه أن ينضحه بما مو يسأسي حاله بس يعني رشة بسيطة أن الشيطان ما يدعنا ما يتركنا بأي يعني فرصة يتحين فرصة يدخل علينا. إيه هو عم يصلي ما نضح فرجه مثلا يعني طبعا فرجه يعني ثوب الذي على فرجه إيه شعار هيك بيقول بلالة شو يعني. أما لمن نضح هذا المية اللي نضحته قطع المسواس. نعم نعم. وهذا يعني نعم بس مثل ما أنه إذا كان ما نضع ماشي الحال يعني ما يلبسه بصير فشي أو بشي خلاص مو ضروري يعني. نعم يعني عندما تستنجي بالماء لا تحتاج لهذا من قوسين الذي يستنجي بالماء لا يحتاج للنضح. ليش؟ لأنه أدخل الماء وكان في ماء. أما الذي يستنجي بالحجارة أو بغير الحجارة يعني بالورق أو غيره هذا الذي يحتاج. أنه من أين أتى البلل؟ والشيطان يعني يسوي للإنسان مثل ذلك. إذا كنا نقطع دابره الله يقطع دابره إن شاء الله ويخسعه كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أقر الله عينه وطابت نفسه وجاءه ما يحب من أمر الله تعالى فأخذ بيد خديجة ثم وجاء شو عم ينبه الله يرضى عنه وجاءه ما يحب من أمر الله يعني شو هذا المحبوب الآن يعني هذا يشير إلى قوله عليه الصلاة والسلام وجعلت قرة عيني في الصلاة فجاء ما يحبه. نعم صلى الله عليه وسلم. لذلك عندما تأتي الصلاة ينبغي أن نأتي إليها مقبلين وبمن نشاط كما قاله الفقهاء يندب أن يأتي إلى الصلاة بنشاط. وذكرت لكم عند الله يرحم سيدنا الشيخ ملا ما رأيتها من غيره هذه يعني الحالة كنا قاعدين يظهر يعني أذان يعني يبدأ يقوم للصلاة وهو عمره يعني وقتها يعني أظن 90 أو أكثر من 90 ما رأيته إلا هيك أهم هيك بقول وعمل هيك إيدي يعني كأنه شاب. أنت ليش عمل ذكرت قول الفقهاء ويندب أن يقوم إلى الصلاة بنشاط حتى يخالف وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. فالشاهد نقوم للصلاة بأبلية يعني بإقبال، يعني بإقبال بترحيب بها، مو نقوم يعني مثل الكسلانين، خاصة بصلاة الفجر. يعني صلاة الفجر ودائما أنا بنبه بها، يعني أذكر أول ما تفتح عيونك أول لفظة يعني اذكر الله، واللهم صل وسلم وبارك عليه، يعني اللهم صل وسلم وبارك عليه. قال يعني ماذا نقول؟ اللهم صل وسلم وبارك عليه، أتانا بالخير الكبير والخير العظيم صلى الله عليه وسلم. أول ما تفتح عينك، من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، الحمد لله الحمد لله الحمد لله وسبحان الله ولا حول ولا قوة شلون بنساها، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بس هيك، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم اغفر لي، إلا غفر له، وإذا دعا استجيب له، وإذا صلى تقبل منه، كلهم كلمتين يعني اللهم صل وسلم وبارك عليه. لذلك يعني هي من نبه يعني أولادنا ويعني ومن يلينا، أول ما تستيقظ لا تحكي ولا كلمة، أول استيقاظة يعني تذكر الله، مشان يكون يعني عند وفاتك يكون آخر كلامك ذكر الله إن شاء الله إن شاء الله. يعني هذا أمر مهم يعني، نعم. من أجل كذلك عندما تستيقظ توعث من القبور، الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، رأيت أهل القبور ينفضون رؤوسهم ويقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن وعافانا. فالله يجعلنا من هؤلاء، نعم. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أقر الله عينه وطابت نفسه، وجاءه ما يحب من أمر الله تعالى. الحديث هذا بصحيح البخاري، يعني من تعرى من الليل، شان اللي بده يقول يعني راجع يعني، نعم. فأخذ بيد خديجة ثم أتى بها العين، فتوضأ كما توضأ جبريل، ثم ركع ركعتين وأربع سجدات هو وخديجة، ثم كان يعني ركعتين يعني وأربع سجدات، لكن من أجل أن يبين السجدات ولا سجدتين ركعتين وأربع سجدات شلون صار هي؟ لا يعني ركعتين وأربع سجدات لا بعيد كتير، نعم مفهوم يعني ما في شيء، نعم. ثم كان هو وخديجة يصليان سواء، نعم سواء. شو يصليان سواء يعني؟ طبعا ما أكيد مع بعضهم، بس سواء يعني هيج واحد، يعني هي مش إمام البخاري الله يرضى عنه من مدده يعني يقول باب أن الإمام والمأموم يقفان سواء. هي رجعت يعني ما وقفت عليها، يعني ديه سواء. والفقهاء ينصون على أنه ينبغي أن يتأخر المقتدي عن الإمام، وإذا تقدم عنه عند السادة الشافعية تبطل الصلاة. طيب هيك ومعنون الشيخ البخاري يعني له يعني الله يرضى عنه أحكام يعني ويأكد عليها، مثلا رفع اليدين في خلاف يعني بين السادة الحنفية ما يرفعوا يديهم، نحن بنرفع يدينا وعمل قرة العين في رفع اليدين، الإمام البخاري، قرة العين في رفع اليدين. طبعا كثير يرفع شو هذا، ترفع لهون إلى يعني إلى حذو منكبيك، مو يعني أذنيك، لا حذو منكبيك. بتلاقي يعمل هيك. الله يرحم سيدنا الشيخ مولانا رحمة الله عليه، كنت أوقات روح يعني مشي عنده كتير يعني، انتبه الدنيا صيف أوقات كون صايم، دخلت على الجامعة يعني يظهر شافني عم صلي السنة، وصلت تعبان، عملت هيك قال لي باه باه باه باه لما لم ترفع يدي، قلت له والله تعبان إذا هيك يعني ايه يا الله، يعني نبهني عليها رحمة الله عليه وجزاه الله عنه كل خير. نعم نعم. وروي يعني ابن عباس فهون يصليان سواء، فهذا كنت عم ذكره يعني ما بصير يعني يعني يتقدم سواء مع الاشي. الصلاة مشكلة يعني عند الفقهاء، يعني جمهور الفقهاء عليه أن يتأخر قليلا. عند السادة المالكية إذا تأخر أو سواء أو تقدم، حتى إذا تقدم على الإمام بدون عذر كره، إذا تقدم بعذر ما في شيء عليه أبدا عند السادة المالكية. وهي كان يقع فيها كثير من الحجيج بمسجد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، الإمام بالمسجد وكلهم أمام المسجد، فكان الله يرحمه هذا الحكي حيصل له يمكن ما أدش له 40-37 سنة يمكن، كان جنبي الشيخ زهير نوفلية اللي بيعرفه، قال لي هيك عمل، قلت له كأنه عن السادة المالكية ما عليه شيء، أنه قال لي شلون هدول مقدمين، قلت له يعني، قال لي إذا هيك والله منيح يعني. نعم. فالشاهد معنون باب الإمام والمأموم يقفان سواء، والفقهاء يعني ومذهب الإمام الشافعي مذهب أهل الحديث يعني ليش هي سواء ما وقفت. لكن من يومين رجعت هيك سبحان الله، يعني ربي قال اقرأ سبحانه وتعالى، قرأت هيك يعني لمين عم شوف مسألة، عم شوف كتاب هيك والله بيستفيد مسألة، يقف يعني سواء إذا كان عاريين، إذا كان عاريين يقفان سواء يعني الإمام والمأموم، إذا كان عاريين يقفان سواء مثل الإمام، يعني إذا كانوا أكثر حتى ما يتقدم الإمام، نسأل الله في إذا كانوا يعني عراتا لا يقفان لا يتقدم الإمام. كيف عراتا؟ ما كانوا عم يصلوا بدون شيء، ما في شيء. ما في ثياب. ليش ما وقعت يعني؟ نسأل الله العافية. طبيب عم يحكي لي يعني كان يعني نسأل الله العافية. كان بمكان يعني قال لي كل خلعوا سواء سراوي لهم إلا أنا، تلو أبدا وتلو أنا طبيب وكذا، قال لي تركوني لي فقط بس لي والباقي كله عريا. ستر العورة هو شو الصراصين إذا ما في شو يساوي؟ صلي الله سبحانه وتعالى لا يحجزه شيء، لكن أدب هذا. نعم. زوجته سيدنا النبي الله عليه وسلم سيدي خديجة مع سيدي خديجة. إيه يعني إيه نعم. يعني ما في شيء يعني وقف سواء. لكن كما قلنا يعني المسألة يعني ذكر يعني في أول يعني أول ما فرضت عليه أول مكان هي بيسموها حادثة حال، حادثة حال، الحال القال أقوى من الحال. يعني كان الأمر يعني عن جبل عن نبع سون يعني، لكن هذا توثيق بيسموه صليا سواء، يعني بقول لك بعلامة ما كان كان زماني لابس جاكيت أصفر. طيب لا شيء يعني عم كلمك وأنا منتبه ماذا أكلمك. فالحال يعني اللهم صل وسلم وبارك عليه. قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وألا أكف ثوبا ولا شعرا. ذكرت لبعض المشايخ يعني ومن المشايخ يعني ويعني أنا أولادهم يعني كنت يعني تلو هنين اثنين مشمرين كافين تقول بس هذا يعني كأنه مو مكروه. أهلي عليه الصلاة والسلام عندما توضأ من زمزم خرج وصلى وهو مكفوف. شو من جيبي هذا؟ هي حادثة حال، لا القال أقوى. فلا أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وألا أكف ثوبا ولا شعرا. رأسي سيدنا عمر رضي الله عنه من يعقص رأسه يعني شعره أتى وأرخاه إليه وهو في الصلاة. ليش؟ والحكمة أنه بريد يسجد، هذا أنت منعته. طبعا حكمة والحكمة لا تدور مع الحكم. نعم. فشو شاهد من كلامي أنه فعله عليه الصلاة والسلام عندما صلى مكفوف هي حادثة حال، يعني الحكم هذول سموا حالهم سلفية يعني ام يغضوا الحديث ها هي هيك صلى ها صلى هي قال شلون تأخذوا هذا الحديث أمر بذلك هذا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. قال من أفضى بيده إلى فرجه فليتوضأ. قال اللهم صل وسلم وبارك عليه وهل هو إلا بضعة منك. تعال شوف دبر إذا بتفهموا اجمعوا بين الأحاديث واطلعوا بالحكم وشوفوا الأقوى. أما شو ما يفعلونه يا الله هالعلماء الكبار الكبار ما فهموا هذا، فرقوا الناس يعني ما عرفوا ذلك. بدهم يتبعوا يعني يتبعون الحق والأقوى والأفضل يعني. لذلك كل واحد منهم اتجه بجهة وكلهم يعني من رسول الله الله يرضى عنه. نعم. أما شو ما شافوا بالحديث يا الله. نعم. كل ما رأوا يقلدونه. نعم. لذلك قلت لكم أنا نحن السلفية مو هن، نحن السلفية لأنه نحن نتبع السلف. أما هم يتبعون أنفسهم ويتبعون يعني ابن مبارح، يعني اللي عم يتبعوه ابن مبارح. أدي حافظ كم حديث؟ ما بدي أذكر أسماء. كم حديث حافظ؟ 10,000 يا سيدي، وما أظن يصلوا ل10,000. ابن حجر حافظ 500,000 حديث وسموه أمير الحديث وما تجرأ يقول أنا بأخذنا الحديث. تابع من أتباع الإمام الشافعي ابن حجر العسقلاني، تابع يعني من أتباع شافعي من الشافعية، من أتباع أتباع يا ريت من أتباع شافعي، مو من يعني من الأصحاب الكبار المتقدمين. إيه هو، فالله يرضى عنه. نعم سيدي، ما يعني ما طلعت من الدرس يعني من قوله يصليان سواء. نعم، على كل حال نوقف سواء أو نوقف متأخر قليلا ما بدر، يعني ما يؤثر في صحة الصلاة. نعم. وروي عن ابن عباس أنها فرضت في الحضر، في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين، وكذلك قال نافع بن جبير والحسن بن أبي الحسن البصري، وهو قول ابن جريج، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يوافق ذلك. ولم يختلفوا في أن جبريل عليه السلام هبط صبيحة ليلة الإسراء عند الزوال، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ومواقيتها. يعني هبط صبيحة ليلة الإسراء، الصبيحة يعني راحت للظهر، هذا عند الزوال. الزوال متى الزوال؟ الزوال يعني أذان الظهر، هذا الزوال، يعني عندما تزول الشمس عن كبد السماء، هذا اسمه الزوال، وهي إله سنة. نعم. وتنفتح السماء في النهار في هذه اللحظات، لذلك عليه الصلاة والسلام كان يدمن صلاة أربعة ركعات أو أربع ركعات في هذا الوقت صلى الله عليه وسلم، هي اسمها سنة الزوال. من العلماء يقولون تنتين، منهم ما يقول أربعة، أما سنة الترمذي، سنن الترمذي يقول أربع ركعات، أربع ركعات. نعم. تنفتح فيها أبواب السماء، يعني والحديث ما لا تنفتح في هذه الساعة أبواب السماء، أو لا يعدل، هذا شيء. والشيء الثاني، لا يعدل صلاة في جوف الليل إلا صلاة في جوف النهار في هذه الساعة. نعم. لا لا، في قول أنها تدخل في سنة الظهر، لكن إذا صليت مباشرة طبعا في من يقول، أما المعتمد لا، هي غير سنة الظهر. لا لا، مجرد ما يؤذن، إذا أذن يعني إذا عم يمطمط لا ترد عليه، هذا عم يغني ما عم يؤذن، مجرد ما لقيته يمطمط اتركه وصلي. إذا لقيته يؤذن بالسنة ما بيمطمط أجيبه وصلي، لأنه إذا تأخرت راح الزوال، راحت السنة. وأكثر تنتين أو أربعة، وأكثر المؤذنين بمطمطم صراحة. وعند السادة الحنفية يكره إجابة المؤذن الذي يمطط. نعم، أنه كأنه هذا ما عم يؤذن صار. نعم. طيب ساعدني جيبك، يعني مو قليل الأجر الذي ينبني على إجابة المؤذن، فقولوا مثل ما يقول وسل، أو فقل مثل ما يقول وسل تعطى، سل تعطى. أما لما يعني عمي مطمئط، كنت درس في جامعة البأشية، إيه والأم جنبنا، عود بها الله أكبر، كان عير الساعة يعني شي عشر دقائق، تو هلا عم يأذن هذا، والله ما عم يغني هذا، نعرض عنه طبعا. ونحن يعني بوسط الدرس يطلع نجيب، الله عم يجني هذا عم يأذن، خلص كملوا، ما من نجيبه هذا. لما لم يؤذن يعني أذان عادي ما بدأ شيء، ومو كمان الله أكبر الله أكبر، طول بالك وين رايح؟ اهدنا الصراط المستقيم. نعم نعم. وروى يونس بن بكير هنا يعني أول شيء قبل القراءة وقبل الأذان وقبل معرفة المقام والنغم، من على أنه نغم على أنه شو عمل. إيه والله بصح صلاتي إذا ما عرفت. لا هون أساسي، هذا أساسي، معرفة النغم حتى عندما تقرأ القرآن. يعني قراء قراءة جيدة جيدة جيدة، إذا ما فيها نغم ما في علامة مشكلة يعني. نعم. وروى يونس بن بكير كانوا يعني أدوى المقامات من الأموية، كل يوم له مقام، كل يوم له مقام، يعرف الواحد اليوم شو اليوم مثل تاريخ. نعم. وروى يونس بن بكير عن سالم مولى أبي المهاجر أنه قال سمعت ميمون بن مهران يقول كان أول الصلاة مثنى، ثم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعا فصارت سنة، وأقرت الصلاة للمسافر وهي تمام. قال أبو عمر وهذا إسناد لا يحتج بمثله، وقوله فصارت سنة قول منكر. نعم. وكذلك استثناء الشعبي المغرب وحدها ولم يذكر الصبح قول لا معنى له. نعم نعم. قول لا معنى له. وقد أجمع المسلمون أن فرض الصلاة في الحضر أربع إلا المغرب والصبح، ولا يعرفون غير ذلك عملا ونقلا مستفيضا، ولا يضرهم الاختلاف فيما كان أصل فرضها. شو أصل فرضها؟ ثم قال الخامس والحمد لله رب العالمين.